صوتية تسهيل. يا مرحبا ترحيب تنشان هاشان، ترحيب تنبه للوفا والجمايل، ترحيب تنتبقى على مر الأزمان مضمونها سلم جدود الأوايل. ويا مرحبا يا مير يا طير حوران، يا مرحبا بك عد وابل المخايل، أرحب يا ابن مقرن سرد كل بلشان، يا ابن الملوك مطوعت كل عايل. وأكرر الترحيب بشيوخ وعيان، وحياكم الله يا شيوخ القبايل في وادي أهل الطيب خطلان الأيمان، وادي الدواسر والكرم بالدلايل، وادي الأدب والعلم والفكر ينصان، وادي الكرم والمرجلة والصمايل، دار الرجال اللي كرمهم البرهان، أهل المواقف والفعول الجزايل، في جائزة الشيخ المراجل والإحسان، مران بن متعب صدوق الفعايل. ترحيب تنشان هاشان، ترحيب بأهل الوفا والجمايل، ترحيب تبقى على مر الأزمان مضمونها سلم الجدود الأوايل، مضمونها سلم الجدود الأوايل. يا مرحبا ترحيب تنشان هاشان، ترحيب بأهل الوفا سند كل بلشان، يا ابن الملوك مطوعات كل عايل. وأكرر الترحيب بشيوخ وعيان، حياكم الله يا شيوخ القبايل، في وادي أهل الطيب خطلان الأيمان، وادي الدواسر والكرم شيخ المراجل والإحسان، مران بن متعب صدوق الفعايل، شيخ وتاريخ أهل الظلال وكنان، والجائزة تفخر بواف الخصائل، والجائزة تفخر بواف الخصائل.